والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب يبين جل وعلا شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، ويبين نصحه لهم واهتمامه بما يصلح دنياهم وأخراهم صلوات الله وسلامه عليه. فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد الأمة أفضل مما اختاره الإنسان لنفسه أو اختاره له قريبه من أب أو أم أو غيرهما. فشفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة أبلغ من شفقة الوالدين على ولدهما. فهو عليه الصلاة والسلام يأمرهم بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وينهاهم عن كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة. والمرء قد يقدم على شيء فيه مضرة عليه في الآخرة، قد يتوهم أن له مصلحة في الدنيا لكن عليه مضرة في الآخرة فيقدم على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاه عما يضره في الآخرة. فشفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم أبلغ من شفقته على نفسه. وإذا أمر صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يسوغ لأحد أن يختار، بل عليه أن يمتثل الأمر. وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا يسوغ لأحد أن يختار أو ينظر، بل عليه أن يمتثل النهي فينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكم صلى الله عليه وسلم بحكم فلا خيار لأحد الطرفين، بل عليهما التسليم والامتثال والطاعة. يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يسوغ لأحد أن يخرج عما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم، بل عليه أن يقبله، وفوق ذلك عليه أن يرضى به، مع القبول الرضا. وقد ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. لا يقدم عليه صلى الله عليه وسلم أحد من المخلوقين. وفي صحيح البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فقد بين صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن استثناءه محبة نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقبول ولا موافق عليه. قال: يا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم إن عمر رضي الله عنه أقسم قائلا: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. تفرد به البخاري رحمه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن حيا وميتا في الدنيا والآخرة. إن ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا أو ضياعا فأنا أولى به، أنا مولاه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام إذا مات المسلم سأل: هل عليه دين؟ فإن قيل لا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وإن قيل عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بكل مؤمن في الدنيا والآخرة، إذا ترك مالا فلورثته، وإن ترك دينا، يعني مات عليه دين فأنا أقضي عنه، أو ترك ضياعا أي أولادا صغار ونساء لا عائل لهم ولا مال لهم، فأنا أقوم بشؤونهم صلوات الله وسلامه عليه، وصار يصلي على من مات عليه دين ويسدد عنه صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كل زوجة دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أم لكل مؤمن، وأم له في الحرمة والتعظيم وحرمة نكاحها، وأما في الميراث فلا يرثن رضي الله عنهن، وكذلك في المحرمية لا، فلا يخلو المؤمن بواحدة من أمهات المؤمنين إذا لم يكن محرما لها، وإنما هذا في التعظيم وحرمة النكاح والإجلال لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق بالنسبة لمن دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاف في من عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها، هل تكون أما للمؤمنين أو لا؟ وسيأتي هذا إن شاء الله في ذكر عند ذكر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وأزواجه أمهاتهم، وهذا خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة، وأما بنات زوجاته صلى الله عليه وسلم فلسنا بأخوات للمؤمنين، لا يقال إن كل واحدة منهن أخت للمؤمنين، وكذلك إخوان وأخوات أمهات المؤمنين لسنا وليسوا بخالات للمؤمنين. قال بعض العلماء يسمى الرجل خالا للمؤمنين كما يقال لمعاوية، كأن يقال لمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين لكونه أخ أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها. وأما أخواتهن فلا يقال لهن خالات المؤمنين، لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه تزوج أخت عائشة رضي الله عنها والأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ولا يقال لها خالة المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أزواجهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. ورد في قراءة في مصحف أبي وعن ابن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وأنكر ذلك عمر رضي الله عنه فرد عليه أبي بأنه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين لأن أزواجه أمهاتهم؟ قولان للعلماء رحمهم الله، يقال قال بعضهم يقال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار يستنجى بها، وينهى عن الروث والرمح، ينهى عن الروث والعظم الرجيع صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم: لا يصح ولا يجوز أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، لأن الله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قال الأولون: نعم، لم يكن أبا أحد من رجال أبوة نسب، وإنما هو بمنزلة الأب في الاحترام والتقدير صلوات الله وسلامه عليه، له ما للأب وزيادة صلوات الله وسلامه عليه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام الأقارب بعضهم لبعض أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. كان في صدر الإسلام التوارث بالأخوة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين كل مهاجري مع أنصاري، وكان التوارث بالهجرة والتوارث بالولاء والمعاهدة والحلف. كان ذلك في صدر الإسلام، فنسخه الله جل وعلا بقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهل هذه الآية هي الناسخة أم المؤكدة؟ لأنه ورد النسخ في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وتلك نزلت قبل. قال بعض المفسرين: هذه الآية ليست هي الناسخة، وإنما هي مؤكدة للنسخ الحاصل في آية الأنفال. فرد الله جل وعلا المواريث على القرابة، وكان الأنصاري يرث المهاجري، والمهاجري يرث الأنصاري رضي الله عنهم بالأخوة التي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان، فواخيناهم ووارثناهم، فواخى أبو بكر خارجة بن زيد، وآخى عمر فلانا، وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق سعد الزرقي. ويقول الزبير: وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتلعته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني، يقول لابنه، لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري. حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. كان الزبير رضي الله عنه جاء إلى أخيه الذي واخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثقلته السلاح واشتدت به الجراحة، فحمله رضي الله عنه فيقول: لو مات يومئذ لا كان كل ما خلف لي لأني أنا أخوه، لكن الله جل وعلا بعد ذلك نسخ الميراث بالمؤاخاة وجعل ذلك للأقربين. وقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذا مستثنى. مستثنى من ماذا؟ من الميراث. الميراث للقرابة وليس للأولياء. وأما فعل المعروف، قال بعض العلماء هذه الآية في الوصية، أن يوصي الرجل لأخيه في الإسلام، يوصي لمن يريد أن ينفعه بشيء من ماله بحيث يكون في الثلث فأقل. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: هذه الآية في الوصية لليهودي والنصراني القريب. قال: يجوز أن يوصي القريب المسلم لقريبه النصراني أو اليهودي الذي لا يرثه، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. فالمسلم مثلا إذا كان له قريب يهودي أو نصراني وأوصى له بشيء من ماله صحت الوصية. وكذا لو أراد أن يوصي لأخيه في الإسلام والإيمان، أخيه في الهجرة، أخيه في الصداقة، لجاره، بشرط أن تكون الوصية في الثلث فأقل، وبشرط أن لا تكون بقصد حرمان الورثة. فليحذر المسلم من الوصية بقصد حرمان الورثة من الميراث، وإنما يقصد بذلك التبرر والتقرب إلى الله جل وعلا لينفع أخاه المسلم بشيء من ماله. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فيوصي الرجل لمن أراد. والوصية ثابتة في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية منسوخة بالميراث، لأنه أوصى للوالدين والأقربين، والوالدان والأقربون لهم الميراث بحسب إرثهم، وإنما للأقربين غير الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فلا يجوز للرجل أن يوصي لأحد والديه الأحياء، كما لا يجوز أن يوصي لأحد أولاده. ويحسن التنبيه على مسألة يقع فيها بعض الناس خطأ: يوصي لولده الصغير، أو يوصي لبنته الصغيرة، أو يوصي لولده بمبلغ من المال لتزويجه، وهذا غير صحيح ولا يصح إذا أوصى بذلك إلا إذا أجاز ذلك بقية الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. وقد يقول قائل: أنا زوجت مثلا أولادي الكبار، وهذا الولد بعد 5 سنوات أو 10 سنوات في حاجة إلى التزويج، من يزوجه؟ أوصي له بمبلغ كما زوجت إخوانه. ونقول: لا يا أخي، هذا غير صحيح، لا توصي لوارث، هذا وارث. وإن بلغ ورغبت في تزويجه وأنت حي فزوجه كما زوجت إخوانه، وإلا فالله جل وعلا يتولاه. ولا توصي له بشيء من المال دون إخوانه. والتزويج وضعه وضع النفقة، فمن احتاج إلى نفقة فأنت تنفق عليه، لم يحتاج إلى نفقة فلا يلزمك الإنفاق عليه. ونفقتك على أولادك تختلف بحسب حالهم، الصغير نفقته على قدره، الكبير نفقته على قدره، وهكذا. فالتزويج مثل النفقة، إذا احتاج إلى التزويج وأنت قادر فزوجه، وإن مت قبل أن يبلغ فلا يلزمك تزويجه ولا يصح لك أن توصي له بشيء، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني توصوا لهم بوصية، وسواء كان قريب مسلم أو صديق أو أخ أو زميل أو قريب غير مسلم غير حربي، أوصيت له فلا بأس حتى وإن كان غير مسلم، فهذا سائغ، وربما يكون في ذلك دعوة له للإسلام وترغيبا له في الإسلام، فتوصي له بشيء من المال تطيبا لخاطره، ولعل الله أن يوفقه لقبول الإسلام. كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني موجود في اللوح المحفوظ. قد يقول قائل ما دام أن ذلك موجود في اللوح المحفوظ وهو الميراث للقرابة، لما جعل في وقت من الأوقات الميراث للأخوة والمواخاة والهجرة ونحو ذلك؟ لما؟ نقول نعم، الله جل وعلا يشرع بعض الشرائع تصلح في وقت دون وقت، يشرعها في وقت، فإذا زالت الحاجة إليها نسخها وعاد الحكم على ما هو في علمه الأزلي جل وعلا. وذلك النسخ لا يصح أن يقال إنه تبين خلاف الصحيح أو تبين خلاف الأولى، تعالى الله، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما هو الأصلح في جميع الأحوال، لا تخفى عليه خافية. المخلوق الذي قد يجعل نظاما أو طريقة ثم يتبين له خطأه في ذلك فيرجع عنه، وأما الله جل وعلا فهو لا تخفى عليه خافية ولا يتطرق إليه الخطأ، وإنما يشرع في وقت أمرا ما، وهو عالم جل وعلا أزلا أنه سينسخه في وقت آخر، وهكذا. فعلينا أن نعلم ذلك، أنه ليس ناشئ عن أنه تبين أن هذا التشريع غير صالح، لا، فالله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون، وإنما هذا تشريع وقتي لمصلحة، كما شرع جل وعلا الميراث بالمواخاة بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأهليهم وعقاراتهم وما يملكون فرارا بدينهم لله ولرسوله ولمناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله لهم عوضا عن ذلك ما يرثونه من إخوانهم الأنصار رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني مثبت في اللوح المحفوظ. قال بعض المفسرين كان ذلك مثبت في التوراة، الكتاب الذي نزل قبل القرآن، للدلالة على أن هذا موجود في الكتب السماوية وليس خاصا بتشريع محمد صلى الله عليه وسلم، بل موجود في شرع من قبله. وعلى كل فالله جل وعلا يقول كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مثبتا في التوراة أو في اللوح المحفوظ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.